السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، اعلموا أن من أفضل القربات وأعظمها للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتع نفسه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه الصلاة، فإن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يمتع نفسه بحضور دروس أهل العلم والجلوس في حلق العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن المعلوم أيها الأحبة أن العقلاء يحرصون على الوصايا، لأنهم يعلمون أنه لا يوصي إلا حكيم، وأن الحكيم يودع في الوصية خير ما يعلمه ويحذر من شر ما يعلمه. فكيف إذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لا شك أن المؤمن الموفق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع أن الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أحضر لها قلبه وأصغى لها سمعه وحسن فيها فهمه وعزم على أن يضيء بها دربه بأن يكون عاملا بها. وقد نظرت في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن ثلاث وصايا من وصايا حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله، فيها علاج جميع المشاكل التي تقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم. لو علمناها وفقهناها وعملنا بما فيها. أما هذه الوصايا الثلاث، فأولها ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما الوصية الثانية فوصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بحسن الخلق. وأما الوصية الثالثة فوصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه الوصايا جاءت في أمر عظيم، واكتنفها ما يدل على عظمها. ففي حديث العرباض رضي الله عنه: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم بليغ مؤثر، لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة زاد في البلاغة وبالغ في تحسين الموعظة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في البلاغة عن المعتاد وجود وحسن وبالغ في التحسين، قالوا: تخللت الموعظة قلوبهم فوجلت قلوبهم وذرفت عيونهم الدمع، وقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك يا رسول الله تودعنا بهذه الموعظة فأوصنا. فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، بل قال: أوصيكم بتقوى الله إلى آخره. فهذه وصية مودع، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة أوصاها بهذه الأمور العظيمة. والمعلوم عباد الله أن المودع يجعل في وصيته أعظم ما يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذه الوصية أعظم ما ينفع. وأما الوصية الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا رضي الله عنه ويقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وكان يردفه خلفه على الدابة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذا رضي الله عنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي أنه يتقدم العلماء رضي الله عنه. ومع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور العظيمة، فلو كان يستغني عن هذه الوصية أحد لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه. فدلنا ذلك عباد الله على أن هذه الأمور لا يستغني عنها غني في غناه، ولا ملك في ملكه، ولا فقير في فقره، ولا امرأة ولا رجل، ولا صغير ولا كبير، بل كلنا بحاجة إليها. وأما الوصية الثالثة فقد وصى بها صلى الله عليه وسلم رسوليه إلى اليمن معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، فدل ذلك على عظيم هذا الأمر. وقد تضمنت هذه الوصايا الثلاث 9 أصول لو أن الأمة علمتها، ولو أن الأمة فهمتها، ولو أن الأمة عملت بما فيها لذاب الاختلاف وذهب التفرق وعولجت المشاكل. هذه الأصول أولها تقوى الله عز وجل، وثانيها السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله عز وجل، وثالثها التمسك بالسنة ونهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا سيما عند وقوع الاختلاف، ورابعها البعد عن البدع والحذر منها وعدم الاغترار بالزخارف فيها. وأما الخامس فهو الحرص على الاغتسال من الذنوب، فإن الذنوب يغتسل منها، فإذا اغتسل منها صاحبها تطهر. وأما السادس فهو التعامل مع الناس بحسن الخلق، وأما السابع فهو التيسير وعدم التعسير، أن يكون المسلم حريصا على التيسير الشرعي الصحيح بعيدا عن التعسير في شأنه كله، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وأما الثامن فهو أن يبشر المسلم بالخير وأن لا ينفر عنه أبدا. وأما التاسع فهو التطاوع بين المسلمين والحرص على الاجتماع والجماعة وعدم الاختلاف. هذه الأصول 9 قد حوت الخير كله وفيها السلامة من الشر كله، فيا ليت الأمة تقف عندها وتتأمل فيها. ونحن إن شاء الله عز وجل سنقف مع هذه الأصول أصلا في مفتتح كل درس إن شاء الله عز وجل، ونبدأ اليوم بأولها وهو تقوى الله عز وجل. وقد جاءت الوصية بتقوى الله في وصيتين من هذه الوصايا الثلاث، في حديث العرباض وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وتقوى الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، للناس أجمعين، للمؤمنين خاصة، لرأس المؤمنين وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من نبي من أنبياء الله إلا وقد وصى أمته بتقوى الله بأمر الله عز وجل، بأمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي اتق الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوصون بتقوى الله. والله إن هذا ليدل على أن تقوى الله أمر عظيم الشأن جدا، ولا شك في ذلك. فتقوى الله كلمة قليلة المبنى، عظيمة المعنى، سهلة الحفظ، لكن العمل بها يحتاج إلى جهاد. وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. تقوى الله جمعت الخير كله في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. فلو أن المؤمن اتقى الله لجعل الله له المخارج من المضايق. ولو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتقت الله في دينها، فحكمت شريعة ربها، وتحاكمت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقى المؤمنون الله في بعضهم، لجعل الله للأمة المخارج من كل ضيق. وأهل التقوى لهم المفاز الأعظم، وهو الذي يكون يوم القيامة: إن للمتقين مفازا. فلهم المفاز بدخول جنة ربهم، وبالنظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى، فلهم الحسنى وزيادة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا، وأن لا يحرمنا بسوء ما عندنا. تقوى الله أيها المسلم جماعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله، أن تحرص على طاعة الله، أن تكون مؤمنا مخبتا، أن تكون ذليلا لله عز وجل، تعبد الله عز وجل وأنت تحب الله، وأنت ذليل لله سبحانه وتعالى، تتذلل لله بعبادته، لأن الله هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك من العدم، ورباك بالنعم. ما من نعمة تتقلب فيها إلا وهي من ربنا سبحانه وتعالى، لم تستحقها بنسبك، ولم تستحقها بعملك، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. فتتذلل لله، تحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله، على الدليل، تتبع الدليل، ترجو ثواب الله. فما عند الله عز وجل عظيم، وأن تترك معصية الله، أن تخاف من معصية الله كما تخاف من الحيوانات المؤذية، تبتعد عن معاصي الله عز وجل صغيرها وكبيرها، لأنك تعلم أن هذه المعصية إنما هي معصية للعظيم الكريم الكبير القوي. مهما كانت المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، فإنها معصية للجبار سبحانه وتعالى الذي يقدر على أن يأخذك في أي وقت، سبحانه وتعالى تبتعد عن المعاصي على نور من الله، ليس تشددا ولا تزمتا ولا تعنتا، وإنما على الدليل، فما دل عليه الدليل أنه حرام قلت سمعت وأطعت، لا تقول لله لما، ولا تقول لله عز وجل لا أمتثل حتى أعرف الحكمة، وإنما تعرف أن الله عز وجل إنما نهاك عن الحرام لأن فيه مفسدة عظيمة، فتمتثل وتبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، تخاف عذاب الله لأنك تعلم أنك لا تطيق عذاب الله. يا مؤمن، أنت لا تطيق الحر في هذه الدنيا، وإنما الحر في الدنيا نفس من نفس جهنم، فكيف تطيق عذاب الله؟ عذاب الله شديد، النار أمرها شديد، أكل بعضها بعضا فكيف بمن يلقى فيها، النار أكل بعضها بعضا فاشتكت لربها سبحانه وتعالى فكيف بمن يلقى فيها، والعياذ بالله. إذا كان أدنى الناس عذابا في النار، رجل إذا كان أدنى الناس في النار عذابا، رجلا في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، من جمرتين في أخمص القدمين يغلي الدماغ والعياذ بالله، فكيف بمن يدخل جهنم تترك معصية الله لأنك تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. تكون مؤمنا تقيا خائفا من لقاء الله لأنك تعلم أنك ستبعث وأنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله الجبار سيكلمك. تكون في حياتك كقول الحكيم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تتق الله في توحيدك، تتق الله في توحيدك، فتوحد الله عز وجل، ولا تصرف شيئا مما لله لغير الله، لأنك موقن أن التوحيد حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، فتكون أحرص ما تكون على توحيد الله عز وجل، تحرص على أن تسلمه مما ينقضه، وعلى أن تسلمه مما ينقصه. هو عندك أغلى من الذهب، بل هو عند المؤمن أغلى من الدنيا، لأنه حق الله عز وجل لا يصرفه إلا لله سبحانه وتعالى، يجعله لربه. تتق الله عز وجل في دينك، تتمسك به، تتقرب إلى الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتق الله في بيتك، تتق الله في أسرتك، تتق الله في ذريتك، تتق الله في جيرانك، تتق الله في إخوانك المسلمين. يكون شعارك دائما أن تتق الله عز وجل، فإذا فعلت هذا كنت من عباد الله الصالحين، كنت من عباد الله الفائزين. وتقوى الله لا يختص بها مكان دون مكان. جئت إلى الحج فاتقيت الله عز وجل، فإنك تتقي الله في بلدك، لأن الله عز وجل الذي أمرك بالتقوى في الحج أمرك بالتقوى في كل مكان، لأن الله الذي يحب منك الطاعة وأنت في حجك يحب منك الطاعة في كل زمان وفي كل مكان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في جلواتك في خلواتك تتق الله عز وجل، لأنك موقن أن الله عز وجل يسمع كلامك في أي مكان كنت. مهما تخفيت وأخفيت صوتك فإن الله عز وجل يسمع كلامك، لأنك موقن أن الله يراك في أي مكان كنت، فالله يراك، والله لو تخبأت بالجبال فإن الله يراك، فكيف تجرؤ على محارم الله إذا تخبأت بباب أو جدران؟ لأن الناس لا يرونك، وتنسى أن الله عز وجل الذي أنعم عليك والذي يميتك والذي يبعثك والذي يحاسبك والذي يجازيك يراك، فتغفل عنه سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في خلواتك، اتق الله في جلواتك. إذا جاءك الشيطان يوسوس لك بالمعصية فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك. أين تختبئ من الله بمعاصيك؟ فاتق الله حيثما كنت. إذا جعلت هذا شعارا لك فأبشر بالخير يا عبد الله. ولنا إن شاء الله عز وجل وقفات متتابعات مع هذه الأنوار من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يحيي قلوبنا، لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، لعل الله أن يرزقنا توبة صادقة نرجع بها إلى الله يرضى بها عنا سبحانه وتعالى، لعلنا أن نكون ممن يبني في هذه الأمة خيرا ويحذرها من الشر. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صدق القلب وصدق اللسان، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتعظون ويعتبرون قبل أن ينادى عليهم، حيث لا عمل ولا توبة ولا رجوع. أما درسنا الفقهي فهو في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، نقف مع مسائل الفقه بالأدلة. ولن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على ما دل عليه الدليل، ولن تنتفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما دل عليه الدليل. ونحن لازلنا في باب الفدية، وأحسب أن وقفنا عند ما يجب على المحصر. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويجب على محصر دم. نعم، يجب على محصر دم. أولا أيها الإخوة، من هو المحصر؟ المحصر هو من منع عن النسك، فإن منعه عدو من الوصول إلى البيت فهذا محصر باتفاق العلماء، ومن منعه المرض من الوصول إلى البيت فهذا محصر على الراجح من أقوال أهل العلم. كمن وقع له حادث، مثلا مسلم لبى من ميقات ذي الحليفة والحافلة تسير، وقع حادث كسر هذا المسلم أو مرض أو نحو ذلك، فهذا محصر على الراجح من أقوال أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإحصار يشمل كل ما يمنع عن النسك، كل ما يمنع عن النسك فإنه داخل في الإحصار، لعموم قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فإن منعتم بعد إحرامكم، إن منعتم بعد إحرامكم عن النسك، عن الوصول إلى البيت، فما استيسر من الهدي. والمحصر أيها الإخوة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد اشترط عند الإحرام، فعندما دخل في العمرة قال: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو عندما دخل في الحج قال: لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فأحصر، فهذا يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل مباشرة بمجرد الإحصار، وأنه لا يستطيع أن يتم أو يصل، فإنه يتحلل ويلبس ثيابه ولا شيء عليه. إنسان قال من ذو الحليفة: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، في الطريق وقع حادث للسيارة، أصيب، ما يستطيع أن يؤدي العمرة، خلاص يخلع الإحرام ويلبس الثياب وقد تحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقال لها: لعلك تريدين الحج، قالت: ما أراني إلا شاكية، يعني يا رسول الله أنا مريضة، أظن أني ما أستطيع أن أحج، وإذا ذهبت أخشى أن لا أكمل الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ففهم من هذا أن لها ما اشترطت على ربها، وقد جاء في رواية: فإن لك على ربك ما اشترطت، فلها ما اشترطت على ربها، فإذا أحصر المشترط فإنه يتحلل. والحالة الثانية أن يكون لم يشترط، ماذا يفعل؟ لا بد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه، أولا يبدأ فيحلق فيذبح الهدي، يذبح الدم، أين يذبحه؟ يذبحه في مكان حصره، على الصحيح من أقوال أهل العلم، في المكان الذي حصر فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وما دام أن الإنسان أحصر عن الوصول فإنه يذبح حيث أحصر، ما دام لم يصل ببدنه، فمن باب أولى أن يشق عليه أن يوصل الدم إلى مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا في الحديبية ومنعه المشركون من دخول مكة نحر هديه في الحديبية، يقال الحديبية والحديبية بالتخفيف والتشديد، كما يقال الجعرانة والجعرانة، وإن كان أهل اللغة يعيبون على أهل الفقه أنهم يقولون الجعرانة ويقولون إنما هو التخفيف، لكن في لسان الفقهاء يقال بالتخفيف والتشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا في الحديبية ومنعه المشركون من دخول مكة نحر هديه في الحديبية، ولم يرسله صلى الله عليه وسلم إلى الحرام، ثم بعد أن ينحر هديه يحلق رأسه، يبدأ بالنحر ثم الحلق، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنهي المحصر عن أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يذبح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية لما حصروا بعد ذبح الهدي، بعد ذبح الهدي. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن لم يجد صام 10 أيام. فإن لم يجد دما فإنه يصوم 10 أيام. ما الدليل على أنه يصوم 10 أيام؟ قلنا وجدنا في آثار الصحابة ما يدل على أصل عام في المسألة، وهو أنه جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا للواطئ امرأته في الحج: اهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، اهديا هديا. وسيأتي إن شاء الله بالنسبة لمن وطئ. وإن لم تجدا هديا يعني فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الأثر رواه البيهقي وإسناده صحيح، وقلنا إن هذا من باب الأفضلية، من باب الأفضلية، لأن هذا ليس من أفعال الحج، ليس مثل المتعة، مثل دم المتعة الذي هو من الأنساك. فالأفضل أن تكون 3 في الحج، لكن لو جمع 10 جاز، بدليل أن المحصر مثلا لا يستطيع أن يصوم هذه 3 في الحج لأنه محصر، ولأن من وجب عليه دم بعد أيام التشريق كمن ترك طواف الوداع ولم يجد، فإنه لا يستطيع أن يصوم 3 أيام في الحج. فهذا يدل على أن الأفضلية عند المكنة أن يقسم هذه 10 إلى قسمين، أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا طبعا كلامنا يا إخوة ليس عن هدي التمتع، انتبهوا، كلامنا عن الدم الذي وجب بسبب ارتكاب محظور أو بسبب ترك واجب. فالمحصر إذا وجب عليه الدم ولم يجد دما فإنه يصوم 10 أيام، لكن انتبهوا يبقى محرما، يصوم وهو محرم. المحصر يبقى بإحرامه 10 أيام يصوم حتى يفرغ، لكن ما يشترط أن يبقى في مكان الإحصار حتى ينتهي من 10، يجوز أن يرجع، يجوز أن يرجع ويصوم، لكن يبقى بإحرامه. ثم بعد أن يفرغ من 10 أيام يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، لأن الصيام قائم مقام الذبح، قائم مقام الذبح، فيأخذ حكمه. نعم. قال يرحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ويجب على من وطئ في الحج، وطئ معناه جامع، معناه جامع، والمقصود بالجماع الإيلاج في الفرج. وقد اتفق العلماء على أن الإيلاج في القبل جماع تترتب عليه الأحكام في الحج، واختلفوا إذا حصل الإيلاج في الدبر مع أنه حرام بدون الإحرام، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصواب أنه مثل الإيلاج في القبل، ويترتب عليه ما يترتب على الإيلاج في القبل. قال: قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل متى يكون التحلل الأول. والمجامع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يجامع قبل التحلل الأول، وهذا تترتب عليه الأحكام التالية: الأول الإثم يأثم، الثاني وجوب التوبة فيجب أن يتوب، الثالث أن يمضي في حجه الفاسد ويكمله، وهو كالصحيح حتى في المحظورات وفيما يترتب هو مثل الصحيح، يجب أن يمضي فيه ويكمله، الرابع أن يذبح بدنه، أن يذبح بدنه، أن يذبح بعيرا من الإبل، الخامس أن يقضي من قابل، والمقصود بقابل أول وقت الإمكان، والسادس أن يتفرقا في حج القضاء من حيث وقع الفساد، يعني إذا جاء يحجان من قابل معا فإذا وصل أو قبيل الوصول إلى المكان الذي وقع فيه الجماع في الحج الماضي يتفرقان خشية، طبعا الحكم ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحكمة خشية أن يوقعهما الشيطان فيما وقع فيه أولا بأن يذكرهما وما حصل وكيف وكذا وينسيهما مرارة ما حصل فيتفرقا. هذه الأحكام الستة إذا كان قبل التحلل الأول. طيب، هل تجب على كل مجامع؟ المجامع في الحج قبل التحلل الأول لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون متعمدا، بأن يكون عالما ذاكرا مختارا، وهذا تلحقه الأحكام الستة التي ذكرناها: المتعمد، العالم، المختار، المتذكر، تلحقه الأحكام الستة التي ذكرناها. والحالة الثانية أن يكون ناسيا أو جاهلا، أن يكون ناسيا أو جاهلا، نسي أنه محرم أو جهل أنه محرم أو جهل حكم الجماع. وفي هذه الحال اختلف العلماء، ولكن الذي عليه الجمهور، عليه أكثر العلماء، أنه تلحقه أحكام أربعة مما ذكرنا، أنه تلحقه أحكام أربعة مما ذكرنا، وهذا الصواب، ويسقط الإثم لأنه لا إثم مع النسيان ولا مع الجهل، ويسقط وجوب التوبة لأن التوبة مرتبة على الإثم، وتبقى الأحكام الأربعة الأخرى، تبقى الأحكام الأربعة الأخرى، فيجب عليه يفسد حجه يجب عليه أن يمضي يعني فيه فاسدا، ويجب عليه أن يقضيه، ويجب عليه بدنه، ويجب عليه يعني أن يتفرق أو يفارق امرأته في حج القضاء من الموضع على الصحيح، من الموضع الذي وقع فيه الفساد الماضي، فساد الحج الماضي. ما الدليل؟ قلت لكم إن الدليل إن درسنا بتمعن فتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، فوجدنا أنهم لم يستفصلوا من السائل هل هو جاهل هل هو ناسي، مع أن ظاهر الحال أنه جاهل لأنه ليس من حواضر العلم. فلما لم يستفصلوا علمنا أنه لا فرق، وقد ذكرت لكم القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قلت لكم أيضا لأن الجهل بالحكم نادر، الجهل بحكم الجماع للحاج نادر، لو أن أردنا أن نعمل استبيانا فسألنا الناس في المسجد النبوي، لا أقول في الحلقة، في المسجد النبوي عن حكم الجماع للمحرم لقالوا جميعا فيما أحسب حرام. فالجهل نادر، والنادر لا حكم له، والنسيان أندر، لأن الجماع ليس فعلا خاطفا، الجماع له مذكرات تذكر الإنسان، وبالتالي لا فرق. والحالة الثالثة أن يكون مكرها أو نائما، رجل معه امرأته في الحج فأكرهها، أكرهها، وأضرب مثالا، جاء وجدها نائمة ولعب في رأسه الشيطان، فجاء بحبل وقيدها، قيدها في السرير لأنه يعرف أنها تقاومه وما ترضى، هذا حرام في الإحرام، قيدها، بعد ما قيدها أيقظها، وجدت نفسها لا حراك لها، جاء معها، هذه المرأة مكرهة، هذه المرأة مكرهة، أو كانت نائمة فوقع عليها، فلما استيقظت دفعته، لكن قد وقع عليها. وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وأنبه للفائدة لطلاب العلم أن الإمام بن قدامة رحمه الله في المغني قال: وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين المطاوعة والمكرهة بلا خلاف نعلمه. قال: وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين المطاوعة التي طاوعت في الجماع والمكرهة بلا خلاف نعلمه. ظاهر هذه العبارة يا إخوة أن المكرهة يفسد حجها بلا خلاف، ولعل مراد ابن قدامة بلا خلاف في المذهب، وإن كان هذا بعيدا. لماذا؟ لأن الخلاف معروف، والشافعية يخالفون في هذا ويرون أن المكرهة والنائمة لا يفسد حجها، ولهم في هذا طريقان، طريق في الخلاف وطريق لا خلاف فيه أنه لا يفسد. والراجح فيما ظهر لي والله أعلم أنه لا يترتب على المكره شيء من الأحكام، لا فساد ولا غير فساد، المكره فعله هدر كأنه ما فعل، لأن المكره كالآلة لغيره، كالآلة لغيره، وقد دلت الأدلة على العذر بالإكراه ولم يرد ما يقاومها، ما وجدنا دليلا في باب الإكراه يخرج المكره، فنقول إن الراجح والله أعلم أن المكره لا شيء عليه. أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول رمى جمرة العقبة وحلق رأسه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ذهب إلى الفندق اغتسل واغتسلت المرأة والله وقع عليها جامعها قبل طواف الإفاضة، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني الكامل، وهنا ما الذي يلزمه؟ تلزمه أحكام. طبعا يا إخوة لا يفسد الحج، لكن يلزمه أولا دم، أولا دم، وقد اختلف العلماء في هذا الدم، فقال بعض أهل العلم بدنه، وقال بعض أهل العلم شاه، والمذهب عند الحنابلة أنه شاه، والأقرب والله أعلم أنه يذبح بدنه، يذبح جزورا بينهما بعد التحلل الأول. ما هو كل واحد يذبح بدنه، قبل التحلل الأول كل واحد يذبح بدنه على الصحيح، بعد التحلل على الصحيح يذبحان جزورا بينهما عنهما الاثنين لصحة هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما ينحران جزورا بينهما، فهذا الأقرب والله أعلم، والمسألة اجتهادية لكن ما فيه أثر عن الصحابي أقوى، فينحران جزورا بينهما، هذا أولا. ثانيا عليه أن يخرج إلى الحل، عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، يخرج إلى الحل ويحرم. طيب يحرم بماذا؟ بعض أهل العلم قال يحرم إحراما مطلقا، وبعض أهل العلم قال يحرم بعمرة، يحرم بعمرة من الحل. لماذا؟ لأنه بقيت عليه بقية إحرام، بقيت عليه بقية إحرام وقد أفسده، فيجدده بأن يخرج إلى الحل. يقول لقائل هذا كلام، هذا كلام ما نعمل به، ما الدليل؟ هذا دليل. أنا أقول هذا تعليل فقط، الدليل نذكره. وقع هذا الأمر فأفتى فيه صحابيان، أفتى فيه ابن عمر رضي الله عنهما، وأفتى فيه ابن عباس رضي الله عنهما. أفتى ابن عمر بأن حجه باطل، بأن حجه فاسد ويقضي من قابل، أفتى ابن عمر بأن حجه فاسد ويقضي من قابل، وأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بأن يخرج إلى الحل فيحرم. نظرنا في فتوى ابن عمر رضي الله عنهما فوجدنا الأمة قد تركتها، لا قائل بقول ابن عمر رضي الله عنهما من الأمة، تركت هذه الفتوى ما قال بها أحد، فبقيت فتوى من؟ فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يخرج إلى الحل ويحرم. وما دام أنه يخرج إلى الحل فإن علمنا من الأدلة أن الذي يخرج من أجله إلى الحل هو ماذا؟ العمرة، ولذلك قلنا يحرم بعمرة، يحرم بعمرة ثم يدخل ويأتي بعمرته ويأتي الطواف الذي بقي عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. نعم، في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي، أفسدها قبل الطواف، أفسدها بعد الطواف قبل السعي، أفسدها في أثناء السعي، يمكن أن يفسدها في أثناء السعي. نعم، على القول الراجح بأنه لا يشترط توالي أشواط السعي. سعى يا ثلاثة أشواط، قالت تعبت، خلاص اسعي، قالت لا تعبت، قال طيب نذهب إلى الغرفة تستريحين ساعتين ونرجع. ذهب إلى الغرفة فوقع عليها قبل تمام السعي. يترتب على هذا أن العمرة تفسد، وعليهما الإثم والتوبة والقضاء، وأن يذبح شاة، وأن يذبح شاة. فإن كان الجماع وقع بعد السعي في العمرة فإن العمرة لا تفسد، وبعض العلم يقول عليه دم، لكن الأقرب والراجح والله أعلم أنه يخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح شاه، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. ما يسمى عند أهل العلم بفدية ماذا يا إخوة؟ فدية الأذى. ما الدليل؟ صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا، صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني. نعم، قال: والتحلل الأول، لما قال قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، قال التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، ولذلك قال باثنين من رمي، هذا واحد، وحلق وطواف. طبعا الحلقة والتقصير وطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول. لماذا؟ قالوا: لحديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد، وجاء عند ابن ماجه والنسائي: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وجاء عند ابن ماجه والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. الحديث الأول يدل على أنه لابد من اثنين، رمي وحلق. طيب يا جمهور، لماذا تقولون اثنين من ثلاثة والحديث الذي تستدلون به قال حلق ورمي؟ قالوا: لأن هذه الثلاثة هي الباقية عليه، فإذا فعل اثنين منها فقد فعل الأغلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في الحديث في قوله: إذا حلقتم ورميتم. طيب، وفي الحديث الثاني أن التحلل يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة فقط. وفي إسناد الحديثين نظر، وقد درسنا إسناد الحديثين أو الإسنادين، وجدنا الحقيقة أن الحديثين فيهما ضعف، وإن كان الشيخ ناصر رحمه الله قوى حديث الرمي، لكن الحقيقة أن الإسناد فيه ضعف. وما دام ذلك كذلك فإن نقول إن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة مع الطواف أو الحلق، إن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة مع الطواف أو الحلق. الطواف طبعا إذا قلنا الطواف يتبعه السعي إن كان بقي سعي، وإذا قلنا الحلق أو التقصير. لماذا؟ لأنه إذا فعل هذا فقد حل عند الجميع، لأن العلماء انقسموا إلى قسمين. قسم يقول التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وقسم يقول التحلل يحصل باثنين من ثلاثة. طيب إذا طاف وحلق، إذا طاف وحلق، ماذا سيقول الذين يقولون إن التحلل الأول يحصل بالرمي؟ يقولون ما تحلل، ما رمى. طيب إذا رمى فقط ماذا سيقول الجمهور؟ ما تحلل. لكن إذا رمى وطاف أو رمى وحلق، الجميع يقول تحلل. وما دام أن المسألة اجتهادية لم يتضح فيها النص يقوى، فإننا نأخذ بهذا الذي يحصل به الاتفاق. لكن لو جاءنا رجل رمى جمرة العقبة فتطيب، لا نرتب عليه شيئا لوقوع النزاع القوي في المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. نعم، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق على أنه إذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي أنه حل من الإحرام بإجماع العلماء، باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. والحديث الصحيحين، والشاهد قوله: ثم قد حل له كل شيء قد حرم منه. إذن التحلل الثاني يحصل بهذا، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. بالمناسبة يا إخوة، بعض الإخوة أرسلوا لي رسائل قالوا: لما لا تخصص يوما لإجابة الأسئلة؟ نحن نريد إجابة الأسئلة. وأنا أحاول في الدرس أن أقسمه ثلاثة أقسام: كلمة عامة أجتهد قدر ما أستطيع أن يكون فيها نفع للمسلمين، ثم الدرس العلمي، ثم الأسئلة، ثم الأسئلة. قد آتي يوم وأقول لكم اليوم إن شاء الله لن أشرح، نجيب عن الأسئلة إذا ظهر لي هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يقول هل يجوز لمن يحج متمتعا أو قارنا دفع قيمة نقدية عوضا عن ذبح الهدي؟ ولماذا يصر البعض على عدم جواز إعطاء زكاة الفطر نقدا؟ الأخ يسأل سؤالين، سؤال في الحج وسؤال في الزكاة. يقول: هل يجوز أن نخرج في التمتع القيمة بدل الهدي؟ نقول: أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: فما استيسر، ما قال فما استيسر من نقودكم، قال فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر لنا القرآن ساق الهدي، فلا يجوز أن يخرج الهدي نقودا. ومن لم يجد الهدي أو يجد قيمته فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. القلقلة مع النصوص هذه بدعة باطلة. يا شيخ نقول يا شيخ نرى، هذه كما قال السلف اجعلها في اليمن. النص إذا جاء النص بطلت الأقوال، مع أني أنا ما أعرف أحدا في هدي التمتع يقول يدفع نقود، لكن أقول الأخ الذي يقول يعني كذا. ثم الثاني وهو سؤال بصيغة الإنكار، يقول لماذا يصر البعض على منع إخراج زكاة الفطر نقودا؟ نقول لأنها لم تشرع نقودا. هذه هي زكاة الفطر عبادة ولا عادة؟ زكاة الفطر عبادة. والصحابي ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا. فرض، من الذي فرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. كيف فرضها؟ فرضها صاعا، وما الصاع إلا في الطعام. إذا جئنا نحن وقلنا يخرج نقودا من أين لنا؟ ليس الدين بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن نحن في الخف نمسح ماذا؟ نمسح الأعلى، مع أن الأذى يصيب الأسفل، لكن الدين ليس بالرأي. نعم، من فقهاء الأمة المعتبرين الذين نقدرهم من قال إنها تخرج زكاة الفطر نقدا، لكن نقول من أين؟ ما الدليل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا زكاة الفطر، فرض علينا زكاة الفطر صاعا، هكذا فرضها، فمن أين نأتي بالنقود؟ ثم أنا دائما أقول، يقولون أحيانا، سأل الله عز وجل أن يبارك في الغيث، سأل الله عز وجل أن يجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير والبركة. يقول بعض الناس الفقراء محتاجون إلى المال أكثر من الطعام. قلت افعل المشروع وتصدق يا أخي، تصدق بارك الله فيك، أعطهم الطعام زكاة للفطر وتصدق، والله عز وجل جعل للمال أنواعا من الزكوات، وهذه زكاة خاصة للفطر. فهذا الأمر ليس تعنتا ولا تزمتا، وإنما هو النص. وسبحان الله يا أخي، أنا دائما أقول أنت إذا جئت يوم القيامة، هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن زكاة الفطر، قال ماذا أخرج زكاة الفطر؟ قلت أخرجتها صاعا. قال لماذا؟ قال لأن الصحابي قال إنك فرضتها صاعا، الحمد لله، لكن أخرجتها نقودا، من أين جئت بهذا؟ لا دليل لا قياس لا شيء. وعليه نحن نحمل المؤمنين على الخير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. أرى أن النفوس قد انصرفت والقلوب قد انصرفت، والناس يتتبعون المطر يمينا وشمالا، فنقف والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.